يا حطام صلوا على الهادي إمام الأبرار كنسي واعتمادي. يا حطام صلوا على الهادي إمام الأبرار كنسي واعتمادي. صلوا على الهادي إمام الأبرار كنسي واعتمادي. ساكن وسط قلبي حبه يا كرام، حبه يا كرام، حبه يا كرام، حبك يا محمد حرمني المنام، حرمني المنام، حرمني المنام. يا حرمني منامي ودمعي يسيل، دمعي يسيل، دمعي يسيل. داوي القلب يا مرى لأنه علي، لأنه علي، لأنه علي. يا حطام صلوا على الهادي إمام الأبرار كنسي واعتمادي. يا حطام صلوا على الهادي إمام الأبرار كنسي واعتمادي. داوي القلب يا برا يا خير الآلام، يا خير الآلام، يا خير الآلام. حبك يا محمد حرمني منام، حرمني المنام، حرمني المنام. يا حطام صلوا على الهادي إمام الأبرار كنسي واعتمادي. يا حطام صلوا على الهادي إمام الأبرار كنسي واعتمادي.